أننا من فرأيت رجلا لا يتم سجوده، ونظرت أسلم من فرأيت رجلا لا يتم سجوده. وهذه أخواننا قال عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يتم سجوده وركوعه فقال لو مات هذا مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. الرجل لا يسجد لصنم ولا ينام على كبيرة، بل يصلي لله ويسجد لله، ولكن لا يتم سجوده ولا ركوعه. فقال عليه الصلاة والسلام لو مات هذا مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. أما أحدهما فقد رأيته إذا سجد لم يمكن أنفه وجبهته من السجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه أو جبهته. يعني إذا سجد الرجل فوضع جبهته على الأرض ولم يصب أنفه الأرض مما أصاب جبهته فلا صلاة له حتى يمكن أنفه وجبهته من السجود. هذا سجود محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الآخر فكان إذا سجد قبب يديه، يعني هو ساجد، وهذا حال كثير بجعل، يعني هو ساجد إليه يلقب هكذا، مش بس التعريش، أنا أتكلم على يعني فراغ الأصابع بس بيقببها فتكون هكذا، يعني تدخل الفئران من تحت تكون هيك. وقد قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنا لما أقول لك هذا لا يجوز، ليه؟ لأنه المذهب الشافعي بعدمه؟ لا، بل قال عليه الصلاة والسلام عندما علم أحد الصحابة الصلاة قال فإذا سجدت فمكن راحتين، ادعم راحتين، هذا قوله عليه الصلاة والسلام، ادعم راحتين. فإذا سجدت يعني حتى الراحتان لازم تكون مدعومة في الأرض لا فراغ فيها، واضح؟ اثنين، حتى لما تسجد أنت على جبهتك وأنفك هذا دعم وتمكين. الركب لما سجد عليه الصلاة والسلام على بطون قدميه، يعني على يسموها الكلاوي، لما يسجد عليه الصلاة والسلام كثير من الناس يسجد فقط فرش قدميه هكذا، هذا بعض. أنا رأيت بروفيسور في الحديث والشريعة يسجد كما تسجد جهلة العامة، وذكر فيها ولم يتذكر، ونهي ولم ينتهي، بينما كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلزاما بالسجود ولا خيرة فيه أن يسجد وقد نصب قدميه ووجه أصابع قدميه إلى القبلة. الثنتين، وإن أحببت فالثلاث، إلا أن يكون أقطع السبع. وكان إذا سجد، كثير من المسلمين إذا سجد كمن هيك كالطبع، وهذا ضرب. فكان النبي إذا سجد ضم أصابعه والإبهام إلى القبلة، يعني حتى هيك ما تعمل هيك، حتى اجمع لا اجمع كل أصابعك هكذا كما فعل النبي بإبهامك نحو القبلة على النبي الصلاة والسلام. وإذا سجدت فلا تبصق كانبساط السبع والكلب، النبي نهى عن هذا هكذا بالاسم، ليس نهى عن افتراش السبع وانبساط الكلب. بالتالي إذا سجدت فارفع مرفقيك عن الأرض وباعد بينها، باعد بين يديك هيك حتى يرى بياض الإبط. النبي كان يباعد ناس بجد، وهذا باطل، فكر حاله خاشع، هذا باطل. بل اسجد ومكن وادعم وباعد حتى كانت تدخل صغار الشاة تمثيلا من تحت إبطه. أما إذا كنت في مسجد تضايق فيك الصف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا صليت مستطيعا منفردا فعليك بما علمت عن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وضع اليدين يكون ثابتا عن رسول الله عند الصدر، اليمين على الشمال هكذا أمر، أما عند السرة فيما ورد عن علي قال إن النبي قال لعلي أن ضع يديك عند السرة أو تحت السرة، وهذا ما عليه المذهب الحنفي، فهذا حديث لا يصح له طريق عن رسول الله، ووجب عن الناس ترك المذهب واتباع رسول الله فيما علموا فيه الحديث. بكون نفسه باطل. كان عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إذا سجد خوا، إذا سجد خوا يعني خواء، فجعل خواء فلا يضم بطنه وكرشه إلى فخذيه، ولا يضم مرفقيه إلى جنبيه، هذا اللي بيفعل الناس باطل، بل إذا سجد خوا ما استطاع، واضح؟ فباعد في السجود وباعد في يدك وادعم ومكن. من سجد غير سجود محمد عليه الصلاة والسلام مات على غير ملته كما صح الحديث عنه. إذا سجد رسول الله سجد وأمر أن يسجد أن تقدم يديك قبل ركبتيك، فأول ما تسجد ضع يديك قبل ركبتيك. الركوع كثير من الناس لا يتم ركوعه ولا سجوده، وكان النبي إذا سجد حصر ظهره اللي هو يعني مستوٍ تماما ما استطاع. في شباب يعني يسقط أحدهم الجبل وإذا ركع ركع 10% من قدره، ما لم تسجد كسجود رسول الله فلا صلاة لك، سامعين؟ فلا صلاة لك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صلاة أحدكم ما لم يقم صلبه، وإقامة الصلب محاكاة رسول الله في صلاته، فانظروا كيف صلى فصلوا مثله، لا تضيعوا صلاتكم 60 عام. هذا صح عن رسول الله.